بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام الحدود في الإسلام. وقد رأينا وذكرنا مرارا ما ذكره أهل العلم حسب فهمهم وفقههم في نصوص الكتاب والسنة، ومما هو معلوم من الدين بالضرورة أن أحكام الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق مصالح الخلق وللتأكيد وحماية الضروريات الخمس التي هي النفس والدين والمال والعرض والنسب والعقل. ورأينا أن العقوبات الشرعية تنقسم إلى قسمين رئيسيين: عقوبات مقدرة يعني محددة بحد معلوم بالنص الشرعي وبالإجماع من علماء الأمة، وهذه تكون في الجرائم الكبرى، وهي غالبا ما تكون فيما يسميه أهل العلم حق الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يرجع بالمصلحة على جميع الخلق، وهي الحدود الخمسة المعلومة: حد الزنا، وهذا لحفظ النسب، وحد القذف، وهذا لحفظ العرض، وحد القطع للسارق، وهذا لحفظ المال، وحد الجلد في شرب الخمر، وهذا لحفظ العقل، والخامس الدين، والثالث الدين، وهذا حد الردة، حد الردة لمن ارتد عن الدين، وهذا لحفظ الدين. وهذه الحدود هي كالعلاج، بل هي علاج بما يكون قد وقع، هي علاج ووقاية، هي وقاية من حيث إنها إذا علمت وعرف أن في التشريع في الأحكام عقوبات معينة مقدرة بهذا الحجم على هذه الجرائم، يرتدع الناس عن أو من تسول نفسه فعل شيء من هذه الذنوب أو من هذه المعاصي الكبيرة. فهي موانع وزواجر، وهي في نفس الوقت علاج أيضا لمن وقعت منه، فهي علاج من جهتين: علاج لأنها معالجة لخطأ وقع فيه بعض أفراد الأمة ولا بد من عقوبته حتى يرتدع هو فيما بعد، أو يرتدع من يرى ويسمع ما يحصل له، وهي في نفس الوقت أيضا جوابر لمن تقع عليه ممن ابتلي بشيء من هذه الذنوب وحكم عليه وثبت عليه الحكم شرعا بالحد بأي واحد من هذه الحدود، فإنها تجبر ذلك الذنب وذلك الكسر وذلك الخلل الذي وقع عليه أو وقع في دينه وفي عبادته بينه وبين ربه. إلا حد الردة، فمن أقيم عليه حد الردة ولم يكن تاب طبعا لا يقام حد الردة إلا على العاص، على من ارتد عن دين الله ولم يتب، فهذا لا ينفعه إقامة الحد عليه لأنه يستحق القتل كالكافر الذي قتل كافرا ملحدا لأنه مات مصرا على الكفر. وأما بقية الحدود فهي زواجر وجوافر. وقد انتهينا من أحكام يعني حد الزنا وحد القذف ما سبق في باب آخر، وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد شرب الخمر. بقي معنا حد آخر وهو حد قذف الطريق وحد الحرابة. هذا يسمى الحرابة عند الفقهاء، ويسمى من يرتكب ذلك قطاع طرق أو المحاربون. ما حكمهم؟ ما وصفهم أصلا؟ وما حكمهم في الإسلام؟ وما هو المقصود من إقامة العقوبة عليهم؟ وهل العقوبة التي شرعت في الإسلام على المحاربين أو على قطاع الطرق عقوبة حدية أو هي عقوبة عقابية غير حدية؟ وقد رأينا أن الحد الحد الذي هو حق لله سبحانه وتعالى إذا بلغ ولي الأمر السلطان الحاكم إذا بلغه وثبت عنده الجرم المستحق لهذه العقوبة لا يجوز له أن يتنازل عنه، أن يبطله، أن لا يقيمه إذا كان حدا لله. ليس للحاكم ولي أمر المسلمين إذا بلغه حد من حدود الله وثبت على من ارتكب هذه الجريمة هذا الذنب ثبت ثبوتا شرعيا بالبينة أو بالإقراء عنده، فليس له أن يسقطه. الحد ليس لأحد أن يسقطه. لماذا؟ لأنه حق لله سبحانه وتعالى، والله لا يضره شيء ولا ينفعه شيء من خلقه، وإنما المقصود حماية المجتمع، ليس خاص بفرد من الأفراد أو جماعة من الجماعات، حماية المجتمع كله. حد الزنا مثلا صحيح هو يقع على بعض أفرادنا أو من بعض أفرادنا وتأثر به فرد أو كذا، لكنه الأثر العام والضرر الكبير يحصل في المجتمع كله، لأنه يعني إذا انتشرت هذه الجريمة البشعة التي هي محرمة في جميع الأديان، جريمة الزنا هذه إذا عرف وانتشرت في المجتمع فسد المجتمع، اختلطت الأنساب وفسد المجتمع، فيكون تأثيره على المجتمع كله، فيكون ضرره كبير عام ليس خاصا بمن وقع عليه أو بمن وقع منه وإنما يشمل الجميع، فوجب فيه الحد. كذلك السرقة وهي اختلاس أخذ المال خفيا من حرز مثله، إذا انتشرت وشاعت المجتمع وجد بعض ضعاف النفوس أولئك الذين يحرسون أو يحبون أو يرغبون في أخذ أموال الناس بالباطل بهذا الطريق، إذا لم يجدوا رادعا يردعهم ومانعا شرعيا حكما قضائيا يمنعهم، فإنهم يستمرئون ذلك ويستهينون به، وعندئذ لا يأمن الناس على أموالهم، لا يأمن الناس على أموالهم. إذا عرف السراق أن العقوبة إما حبس وإما تأنيب كذا معين وإما تساهل فيها يستسهلونها ويستمرئونها ويكثرون منها، وعندئذ يصبح الإنسان يخاف على ماله وبالتالي يخاف على نفسه، لأن السارق يتطور به الأمر إلى أن يقتل، إلى أن يفعل ما يدفع به أو يرى أنه دفع به على نفسه أو منع ثبوت هذه الجريمة على نفسه، فهذا ضرره كبير على المجتمع، فمن هنا كانت عقوبته حدية بمعنى أنها حد مقدر معين منصوص عليه مجمع عليه من أهل العلم ومنصوص عليه من الشرع بالدليل القطعي، فلا يجوز للحاكم أن يسقطه إذا ثبت. كذلك حد الشرب السكر وهو لحماية العقل، لو أن يعني شرع هذا لحماية العقول، وهذا فيه لو لحق جميع هذه العقوبات التي بنيت أو التي شرعت عقوبات لجرائم معينة، تجد أن هذه الجرائم أو هذه المعاصي الكبرى فيها دوافع وغرائز تميل إلى فعل هذه الجرائم. فجريمة الزنا مثلا فيها غريزة الجنس وحب كذا وإلى آخره، والشيطان يأتي من هذا الجانب، ففيه دوافع لها ومغريات، لا بد من وجود شيء آخر مقابل ذلك ليكبح هذه الغريزة حتى تنظم وحتى يعني يوقف بها عند حدها المشروع. لأنك لو نظرت، نحن ربما سيكون حديثنا اليوم عن يعني المقاصد الشرعية من الحدود عامة، وعن المعاني التي ينبغي أن يفهمها كل مسلم فيها لترسخ في أذهاننا. ونحن الحمد لله نحن أولا مؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها. وكلما قال أحد يعني إذا بلغنا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أهل العلم اعتقدنا وعملنا به وتمسكنا به. وقد قال أحد الإخوة بالأمس كان يكلم يقول إذا قال أهل العلم قولا يعني تمسكنا به، وليس لنا يعني أمامنا إلا أهل العلم نأخذ عنهم فنتمسك بما يقولون. وأهل العلم أمناء على ما عندهم من العلم، وهم الواسطة بين الخلق وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، فهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثته فيما ورثه. والأنبياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلهم وأعظمهم وخاتمهم، لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. فعندما يتولى أهل العلم المنتسبون للعلم، وهذه مسؤولية عظمى كل لمن يعني أنيطت به أو نصب نفسه لهذا المقام، فهو مقام عظيم وشريف وكبير، ولكنه مقام خطير، مقام خطير. يبلغ ويفتي ويحكي وينقل عن الله وعن رسوله على لسانه، يعني يقول قال الله وقال الرسول، وهذا الحكم كذا، وهذا واجب، وهذا ممنوع، وهذا حرام، وهذا كذا. يعني أصبح واسطة بين إنسان وبين ربه، أو بين ما مصير هذا الإنسان العامي الذي يسمع فيقول. ولهذا قال يعني جعلوا بينكم وبين أو يعني بين هذا اللهجة أو مثل العامي، جعل بينك وبين النار يقول العامة، يقول يعني بينك وبين العام مطوع، بمعنى أن خلص إذا أفتاك المفتي فهو الذي يتولى أو هو الذي يبوء بإثم وتبعت ما يقوله. ومن هنا كان واجب طلبة العلم كبير وأمرهم خطير، وهم في موقع هو عظيم نعم وشريف نعم، ولكنهم يعني يخشى عليهم من الزلات والمزالق. وينبغي في هذا ينبغي لمن ينصب نفسه لمثل هذا ويوجه جهده وحياته لدراسة العلم الشرعي وبيان الأحكام للناس أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يأتي ويذر فيما يقول، ولا يقول شيئا إلا بعد علم به بقدر ما يؤتيه الله من العلم. أقول نحن طلبة العلم ونحن الأمة الإسلامية جميعا أن نتلقى الأحكام من الله من يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغنا شيء، هذا أقول نحن الآن نتكلم عن مقاصد الشرعية من الحدود حتى ترسخ في أذهاننا ونعلم بعض حكمها ومقاصدها لنؤمن بها إيمانا عن قناعة وإيمان حقيقي صحيح، لنساعد أنفسنا ونساعد إخواننا جميعا كل في مقامه لتنفيذ وتطبيق شرع الله في الأرض. فإذا عرفنا المصلحة والحكمة، هذا يؤكد الإيمان بهذه الشريعة وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمفروض على المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا بلغه شيء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أهل العلم، أو إذا كان طالب علمه وعرفه عن طريق قراءته ودراسته وكذا، أن هذا من شرع الله وهذا من حكم الله، ليس له أن يتردد في قبوله، لا يجوز له أن يتردد في قبوله أو يشك في قبوله أو يقول كذا أو لماذا حصل كذا. لا، إذا ثبت شيء عن الله وعن رسوله فليس للمؤمن إلا أن إيش يتقبله ويؤمن به ويعمل به ويأخذ به، وما كان ما لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن فنحن عندما نتعرف على مقاصد أحكام الشريعة في الحدود لابد لنا أن نعرف هذه المقاصد، أو إذا عرفناها وهي ظاهرة والحمد لله في جملتها، نعم هناك بعض الحكم والأسرار التي لا يعرفها إلا أهل العلم متبحرون في العلم، وهذا ليس مطلوب من كل مكلف، لما المطلوب من المكلفين أن يعرف الحكم الشرعي الذي يخصه، وأن يعرف في الجملة مقاصد هذه الأحكام. نحن بحمد الله، نحن المؤمنين نعرف من أولا مما تعلمناه من النصوص الشرعية ومن أقوال أهل العلم، وثانيا من الواقع التطبيقي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حياة عهود الصحابة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم والسلف الصالح، ومن خلال العقل الذي أعطانا الله إياه، أن هذه الأحكام الشرعية سواء كانت في العقوبات التي هي يعني العقوبات بأنواعها الحدود والتعازير وكذا، أو في المعاملات الأحكام المدنية، أو في العبادات، هذه الأحكام ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد، إلا لتحقيق مصالح العباد. ولو نظرت أيها المسلم بمفردك، أنت العاقل الذي لست متخصصا في علوم الشريعة، لو نظرت فقط فيما علمته مما يخصك من الأحكام الشرعية، من ابتداء من الصلوات الخمس التي فرضت عليك، والزكاة التي كان عليك لك ما تزكي، والصوم الذي فرض عليك، والحج إذا كنت قادرا عليه، ونحو ذلك، هذه الأمور التي يشترك فيها كل مكلف في الجملة. نعم، قد لا تجب على بعض الناس غير المستطيع في الحج فلا يجب عليه الحج، الذي ليس له مال يبلغ نصاما لا يجب عليه الزكاة إلا إذا كذا إلى آخر، لكن في الجملة يعرفها عموم المسلمين. إذا نظرت إلى الحكم منها تجد أن هناك حكم ومصالح متعلقة بالمكلف، لو أو عند التزامه بها بهذه الأحكام يعود خيرها وصلاحها ونفعها عليه هو في دنياه وآخرته. ولا يمكن لأحد عاقل حتى غير المسلمين غير المؤمنين لا يمكنه أن يقول والله هذه يعني ومنصف. طبعا المعاند الجاحد المكابر هذا أمره آخر، لكن الذي يحكم عقله ويحكم يعني وينصف لو نظر إلى أحكام الشرع بإنصاف، ولو لم يكن مؤمنا بها، ولو لم يكن من أهل الإسلام، لو نظر إليها وإلى الأحكام والحكم منها لم يستطيع أو لا يستطيع أن يقول والله فيها مضرة على الناس أبدا. العاقل فضلا عن المؤمن لا يقول أن ليس فيها مضرة على الناس، أو لا يقول أن فيها أو ليس فيها مصلحة، بل هي جاءت لمصالح الخلق ولا مضرة فيها. ولو أخذناها تفصيلا لطال بنا المقام، لكن نحن الآن في بيان مقاصد الحدود. فانظر يا أخي، المقاصد الشرعية من الحدود كما قلنا، المقصود من الحدود الشرعية العقوبات الكبرى المحددة المقدرة شرعا، التي هي كما رأينا الخمسة أشياء: حد الزنا وحد القذف وحد الشرب وحد الردة وحد السرقة وحد الحرابة، وهو يرجع إلى بعض هذه الحدود، لأنه إذا سرق قطع، وإذا قتل قتل، وإذا كذا ثم من حكمه أنه يصلب أو ينفى من الأرض. هذه لو نظرت إلى حكمها ومصالحها وجدتنا عائدة إلى الأمة جماعة وأفرادا. نأخذها واحدة باختصار. جريمة الزنا، هذه الجريمة العظمى التي لا نقول يستسهلها، بل يغوي الشيطان الناس أو كثير من الناس وفي المجتمعات كمجتمعات يعني إلى يعني التساهل في أمرها، وإلى يعني الدخول في يعني أقول في متاهاتها والانزلاق نحوها بسبب الشهوة، بسبب الشهوة والتي لا يكبح جماحها إلا شيئين تكبح جماح هذه الغريزة التي أودعها الله في الجنس في الإنسان. بالمناسبة نقول إن هذه الغريزة غريزة ميل الجنس إلى الجنس الآخر، الله أودعها في كل الحيوان في كل حي، هذه الغريزة أودعها الله في كل حي، يعني ميل أحد الجنسين إلى الآخر. والله خلق الخلق في الجملة يعني من ذكر وأنثى، وجعل هذه الغريزة، جعل هذه الغريزة الأمر الغريزي الطبيعي الذي لا يستطيع الإنسان أن مثلا يكونه بالنفس، ولا يستطيع أيضا أن يمنعه عن نفسه. هي غريزة ميل، ميل من الجنس إلى الجنس الآخر في جميع الحيوانات في جميع الكائنات. لماذا يا إخوان؟ بسهولة ببساطة، العاقل الصغير من يعني الحاضرين والعاقل من الناس بأدنى يعني نظرة يعرف أن الله عندما أودع هذه الغريزة في المخلوقات في الذكر والأنثى ميل بعضهم إلى بعض لبقاء النوع. لماذا؟ لبقاء هذا النوع هذه المخلوقات، لأن يعني من حكمة الله في خلقه أن جعل هذا الكون كله وخلقه وقدر له أجلا معين ينتهي إليه، أجل معين ينتهي إليه، لا يمكن أن ينتهي قبل أجله، ولكن لا يمكن أن يستمر ويتجدد وينمو إلا إذا بقي النوع. فطبعا نأخذ نحن بني البشر، أعمار بني آدم مهما طالت، يعني عمر بعض بني آدم 1000 سنة إلا 50 عاما كما ورد كما هو ثابت بالنص في نوح عليه السلام، معنى ذلك أن قومه بعضهم عمر هذا العمر وعمر بعده من بعده أقل من ذلك وأخذ إلى آخره إلى أن جاء عمر بني آدم في هذه الأمة. وعندما يقول رسول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 هذا العام الأغلب، وليس معنى أمة، أمة محمد أمة الدعوة وهم كل البشر، أمة الدعوة هم كل البشر، يعني معنى هذا أن الأعمار بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة هي تتراوح ما بين 60 إلى 70 هذه الأعمار العملية. إيش العملية؟ يعني العمر الطبيعي العام الذي يستطيع الإنسان أن ينتج فيه ويعمل ويتحرك وكذا، ما بعد 70 يكتب فيه، تجد مثلا نسبة معينة في بعض المجتمعات يعني بتوفيق بقدر الله سبحانه وتعالى أنه يعيش بعضهم أكثر من هذا ويصل إلى 100 وكذا، لكن بعد 70 مهما يكون يعني القدرات العقلية والذهنية والبدنية وكذا تكون نقصت وخفت. على كل حال العمر محدود، افرض انه بلغ 100 او بلغ كذا، محدود ينتهي هذا الجيل، ينتهي بعد 70 سنة او بعد 100 سنة، ثم ماذا؟ لو لم توجد هذه الغريزة في هذا الجنس البشري وميل بعضهم الى بعض، حتما يعني حتما يعني موجودة هذه الغريزة، ميل يعني الرغبة الى يعني وجود الجنس مع الجنس، اودعها الله سبحانه وتعالى في الانسان وفي جميع المخلوقات المكونة من ذكر وانثى ليبقى النوع. لو لم توجد هذه الغريزة وانتهى الجيل الاول انتهى. إذا هنا بطبيعي يعني رغما عنه شاء أم أبى هذا المخلوق أن يتجدد، لابد خلاص هو سيذهب بعد سنة هذا الجيل أو بعد 5 أشهر أو بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد دقيقة أحيانا أو بعد دقيقة أو بعدها بعد ثواني. المخلوقات مكونة من يعني ذكر وأنثى إلى آخره، ما لا يذهب هذا الجيل إلا وقد نبت جيل آخر أو أجيال أخرى، إذن فيه تجدد. كيف يكون تجدد؟ ما في بإلزام بقرار بحكم شرعي أو بحكم قانوني إنه لابد أن يعني فلان يتزوج فلان أو فلان يتزوج فلان كذا إلى أن يبقى النوع، لا أبدا، طبيعة يعني طبيعة بتوفيق بقدر الله سبحانه وتعالى، جبلة يعني خلق الله الناس عليها، فهذا أمر غرزه الله في النفوس وفي ووضع هذه الشهوة، هذه الشهوة الجامحة ولها يعني حدود معينة، قد تزيد وقد تكون معتدلة وقد تنقص، ولكن عموما هي موجودة، ووضع لهذه الشهوة وهذه الغريزة ضوابط معينة يتحقق بها بهذه الضوابط المقصود من وجودها ويمتنع المحظور من يعني فعلها في غير محلها. ما هي هذه الضوابط مثلا لغريزة الجنس؟ الله سبحانه وتعالى لما وضع هذه الغريزة وهذا الميل الجنسي بعض الناس إلى بعض من أجل كما قلنا حفظ النوع، لا يمكن حفظ النوع في الظاهر، الله سبحانه وتعالى قادر أن ينبت الناس كما خلقهم أول أمر من لا شيء، لكن جعل هذا سبب وسبب يتجدد طبيعيا. قلنا هذه الغريزة الموجودة في الإنسان طبعا في سائر الكائنات إلى آخره لها ضوابط فطرية، لها ضوابط كونية، لاحظ لها ضوابط يا إخوان كونية وفطرية. كيف؟ بمعنى أن ميل الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر في سائر الحيوانات وفي سائر ما هو من ذكر وأنثى محدود بشيء طبيعي لا يتجاوزه، لا يتجاوزه، ولهذا تجد مثلا في بعض الحيوانات أنه إذا أتى الذكر الأنثى مرة واحدة خلص لا يستطيع بغريزته أن يفعل ذلك مرة أخرى، والأنثى لا تتقبل يعني ذكر من نوعها بعد أن يؤتى أو يأتيها مرة واحدة، شيء طبيعي محكوم ليس بإرادتها. أما الإنسان فالله قد جعل له العقل وجعل له الاختيار وهو مناط التكليف العقل، فترك هذا الجانب لجانب التشريع فجعل ضوابطه تشريعية حكمية قانونية قضائية. كيف؟ قال لا هذه غريزة وهذا الذي يعني يحفظ النوع، وهذا الشيء الطبيعي الذي موجود فيك عليك أن تستعمله في الخير فيما يحقق المقصود الشرعي، ويجب ويحرم بل يحرم عليك أن تستعمله في غير محله. طيب كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما وضع الناس وترك الناس هملا كما يقول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، لا، وضع حد الحدود وشرع العقوبات وشرع الواجبات والمستحبات ونحو ذلك، ووضع البراهين ومهد السبل وهدى الناس. الهداية من عند الله سبحانه وتعالى نوعان: هداية توجيه وإرشاد ودلالة، وهذه موجودة في الكل بآيات الله الكونية والكتب المنزلة والرسل المرسلون إلى آخر ما هو معلوم. والهداية التوفيقية من الله سبحانه وتعالى، هذا التوفيق لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يطيع رسل الله وأن يعمل بما جاء به الشرع، الشرع من عند الله على لسان رسوله. أقول هذه الغريزة بالنسبة للإنسان جعلها الله لتحقيق الحكمة وهي بقاء النوع، وأيضا هنا هي إن تركت يمحت وخرجت عن الطريق المستقيم وضرت بالمجتمع ففسدت الأنساب وفسدت الأعراض وفسدت وإن ضبطت وسير بها عن الضوابط الشرعية حققت المقصود ويعني سلم الخلق من شر تجاوزها. طيب ما هي ضوابطها؟ الله سبحانه وتعالى جعل هنا كما يقول أهل العلم في هذا الجانب جانب الحفاظ على النسب، الحفاظ على النسب من والحفاظ على النوع، الحفاظ على النوع وجود هذه الغريزة، والحفاظ على النسب بسبب وجود هذه الغريزة في شيئين. الشيء الأول يعني ما يدعو إليه ويجلبه ويحفظه ويعني ينميه، وجانب آخر يمنع عنه ما يضره ويلفيه ويؤذيه. كيف؟ ما من الأمور التي جعلها الشرع لحفظ النسب وحفظ النوع بالطريق الشرعي، شرع لأيضا استعمال هذه الغريزة في محلها، شرع النكاح، شرع الزواج، النكاح الشرعي، فلم يتركه يجعل يضع الغريزة فيه ويقول له هذه الغريزة أحيانا قد تكون شديدة كذا إلى آخره، إذا اجمح به فيستعملها في غير مكان إلى آخره، ولم يضع له السبيل لاستعمالها في الطريق الشرعي، لا، شرع النكاح بل حث عليه، شرع النكاح والزواج وحث عليه وسهل أمره. ولهذا تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في النصوص الشرعية وإجماع أهل وإجماع الأمة أن أمر النكاح الزواج الشرعي مطلوب من المسلمين أن يسهلوا أمره بكل الوسائل، تسهيل المهور، تسهيل كذا، تسهيل كذا إلى آخره، واختيار من تصلح إلى ما هو معلوم في باب يعني أبواب أحكام الزواج والنكاح، شرع النكاح. إذا عندك سبيل شرعي لتفريغ هذه الغريزة واستعمالها في محلها الطبيعي لتحقيق غرضها، فشرع الزواج وسهل أمره وأباح شرع الزواج، وشرع أيضا يعني الملك اليمين في فيما لو كان هناك إماء إلى آخره وقت الإماء، وشرع عقوبات لمن ترك هذا السبيل الصحيح حتى يرتدع فلا يستعمل هذه الغريزة التي وجدت لمصلحة الخلق يستعملها في غير موضعها. فحمى النسب بطريقين: طريق أنه لا يثبت النسب فلان ابن فلان إلا عن طريق الزواج الشرعي، لا يثبت النسب ولا يقال فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخره، هذا ابن هذه العائلة مكونة من أب وكذا وهذا ابن فلان إلا عن طريق الأسرة، عن طريق الزواج والشرعي المباح المشروع المستحب أحيانا الواجب أحيانا والمسهل أمره في شريعة الإسلام، تمام، ولم يثبت نسب ولا يثبت نسب في الشرع الإسلامي من غير هذا الطريق. فليس لأحد أن يتبنى ويقول هذا ابني يأخذه من الشارع ويقول ابني، أبدا، كان في الجاهلية ثم منع ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحكم شرعي يعني بحقه عليه الصلاة والسلام يطبق في حق الأمة جميعا، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. نعم، إذن فليس هناك نسب إلا ويثبت شرعا إلا عن طريق الطريق الشرعي وهو النكاح. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يعني الفراش الزوجية أو الفراش الزوجية أو الأمة الموطوءة يعني إذا كانت مملوكة. الولد للفراش وللعاهر الحجر، ليس له إلا الرمي بالحجر أو ليس له إلا الحجر يلقم به يمنع ويطرد. فهذا النسب حفظه وجعل له وسيلة لحفظه. إذا تجوز بالغريزة مكانها وذهب بها إلى طريق آخر قال الشرع لا، عندئذ قد أعطيتك هذه الغريزة لتستعملها، أعطيتك شيء تستعمله في صلاح في خيره، وأعطيتك العقل النبراس الدليل الذي تعرف به الخير من الشر وتعرف به متى تكون يعني استعمالها صحيحا ومتى يكون خطأ، وأعطيتك الدليل فوق هذا الدليل الشرعي الذي